سنة الله الزواج، سنة الله الزواج، فهو حسن وسياج، وهو للأخلاق تاج، فيه عمران البرية، فيه عمران البرية. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهج النهج السوية، ولكم منا تحية، وانهج النهج السوية، ولكم منا تحية. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية، وانهج النهج السوية، ولكم سوية، ولكم منا التحية. للعروسين التهاني لهما اسم الأماني، للعروسين التهاني لهما اسم الأماني، للعروسين التهاني لهما اسم الأماني. رددوا أحلى الأغاني والأهازيج الهنية، رددوا أحلى الأغاني والأهازيج الهنية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، وانهج النهج السوية، ولكم منا التحية، وانهج النهج السوية، ولكم منا التحية. املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا. يشرح الله الصدور فهي أنوار عليا، يشرح الله الصدور فهي أنوار عليا. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية. أي بدر أي شمس أقبل في ثوب عرسي، أي بدر أي شمس أقبل في ثوب عرسي، أي بدر أي شمس أقبل في ثوب عرسي. بين أفراح وأنسي واحتفالات بهية، بين أفراح وأنسي واحتفالات بهية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية. المنى في كل قلبي فيض إخلاص وحبي، المنى في كل قلبي فيض إخلاص وحبي، المنى في كل قلبي فيض إخلاص وحبي. حقق الآمل ربي وقها شر الأذية، حقق الآمل ربي وقها شر الأذية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية. أسرة في الله تنمو وإلى العلياء تسمو، أسرة في الله تنمو وإلى العلياء تسمو، أسرة في الله تنمو وإلى العلياء تسمو. عش أطفال وأم وأب حر سجيا. عش أطفال وأم وأب حر سجيا. يا أهيل الحي هيا أعلن العرس البهية. منهج النهج السوي